حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مانو برودكشن. بقول لك ايه، هو انت بتكبر عليا بس ليه؟ بقول لك ايه، اي حد في كده انا بدوس عليه. بقول لك ايه، بقول لك ايه، المية منك انت ما يسويش فيني. بقول لك ايه، انا اللي ما شوفنيش ده عم بكسر عينيه. انا يا عم بقول لك شغلة بلوى ونجاحي ده بيزعلهم. كنت بعمل ياما عشانهم وكل غلطة مش هنساها لهم. لا ده انا ما راحتش عليا، هفاجئكم كل شوية. اه يا ولاد المؤذية، الضربة منكم قدامها مية. يا عم بقول لك انا ركز، بقول لك انا مكتوب، بقول لك انا على موقع DJ كيمو دوت كوم.